أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع ملبين نداء المصطفى صلى الله عليه وسلم، من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة المضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فهو بما ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفي على الله من شيء الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي، ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا